إني أخاف

فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطال عليهم العمر. وما كنت ثاويا مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما لتنذر قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بتلاوة قرآنية بدءا من الآية 29 وانتهاءا بالآية 50 من سورة القصص، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. وما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الحي المباشر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، ننقل لكم هذه اللحظات النورانية التي تتجلى فيها الملائكة تحف رؤوسنا الآن. فما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وكتبهم الله في من عنده. فاللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعله بعنايتك وبرحمتك يا رب العالمين لتلاوة كتابك وتدبر معانيه. وفقنا يا ربنا لدعوة تكون فيها أبواب السماء مفتوحة، ليس بينها وبين الله حجاب. وفقنا يا ربنا في هذه الساعة الطيبة التي تتجلى فيها بعظمتك وقدرتك إلى السماء الدنيا فتجيب سؤال كل سائل. هذه حاجتنا إليك يا ربنا نرفعها، وهذا سؤالنا إليك يا ربنا نرفعه. نسألك يا ربنا أن ترحمنا، فليس من راحم غيرك، وأن تغفر لنا، فلا يغفر الذنوب إلا أنت. ذنوبنا أقفلت علينا وعمت حياتنا وغلبتنا شقوتنا، فليس لنا يا الله إلا أنت، وليس لنا يا الله إلا اللجوء إليك، وليس لنا يا الله إلا أبوابك المفتوحة التي لا تغلق دون عبد أتاك أوابا توابا منيبا. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. الدعاء إخوة الإيمان هو مخ العبادة، وهذا هو وقت الدعاء حتى يعلن ميلاد يوم جديد. أدعية وابتهالات دينية يقدمها لنا المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحفظ مصرنا واحفظ جيشنا واهد شبابنا. اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام يا رب. قم في الشباب وقل ما قال. كم فتى في الكهف ناداه لما رأى حبهم للحق ساعدهم لما رأى حبهم للحق ساعدهم فالله يكرم من بالصدق ناجاهم فالنور في قد زادهم شرفا فالنور في قلبهم قد زادهم شرفا قد صان ساعدهم في ظل تقواهم فالنور في قلبهم النور في قلبهم قد زادهم شرفا قد زادهم شرفا قد صان هذا طريق الهدى جاء الرسول به هذا طريق الهدى جاء الرسول به بالحب نادى لكم بالحب نادى لكم بالحب نادى بالحب نادى نادى لكم والله أوصى بشرى النبي لكم نصر البلاد بكم بشرى النبي لكم نصر البلاد بكم والفجر يمحو ظلام الليل مرآه بشرى النبي لكم بشرى النبي لكم نصر البلاد بكم وعلى على الليل برآهم فانهض بعزمك يا شباب أمتنا فانهض بعزمك يا شباب أمتنا فانهض بعزمك فانهض بعزمك يا شباب أمتنا فانهض بعزمك يا شباب يا شباب يا شباب أمتنا في حب أحمد بالفخر نلقى يرى المختار قائده في نور سنته يدعو لمولاه الله أكبر خير من النوم الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد رفع نداء الحق وأذن بميلاد يوم جديد، رفع النداء بعد أن قدم أدعية وابتهالات دينية المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. وما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام في هذه اللحظات الطيبات النيرات، ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام أعمارنا. هذه اللحظات أخوة الإيمان والإسلام هي لحظات تقسيم الأرزاق. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أرزاقنا، وأن يرزقنا من حلال، وأن يكثر لنا فيها. اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت في الأرض فأخرجها، وإن كانت بعيدة فقربها، وإن كانت قريبة فكثرها، وإن كانت كثيرة فبارك لنا فيها يا رب العالمين. أخوة الإيمان، يوم جديد ينبلج فيه الصبح، وتبدأ تدب الحياة في هذا اليوم بين عباد الله، كل يسعى إلى رزقه، وكل يسأل الحق تبارك وتعالى أن يبارك له في هذا الرزق، وكل يتوكل على الله تبارك وتعالى ويسأله أن يكون الرزق رزقا وفيرا حلالا طيبا مباركا فيه. لحظات أخوة الإيمان والإسلام، وينبلج نهار هذا اليوم الذي جعله الله تبارك وتعالى معاشا، فجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، والسعي على المعاش إخوة الإيمان والإسلام هو من سنن الحياة، وهو من فضائل المسلمين. فالسعي والرزق سنة من سنن دواليب هذه الحياة، يسعى إليها العبد صباح مساء من أجل أن يرزق الله تبارك وتعالى برزق أبنائه وأولاده ومن يعولهم. فالرزق له طرق كثيرة لا يعلوها إلا الرزق الحلال الذي يبتغي فيه المرء رضاه ورضوان ربه، وبرضوان الله تبارك وتعالى يزداد هذا الرزق ويتضاعف، فقد يكون الرزق في المال، وقد يكون في الصحة، وقد يكون في الولد، وقد يكون في الوقت، وقد يكون في العبادة، قد يكون في الطاعة. فلك رزق وعدك الله به وتوعد به، فلا تطلب من الله رزقا قسمه لك وضمنه لك ولا تستقل شيئا بعثه الله لك أبدا، فهو ميزان موزون بقدرة الله تبارك وتعالى العادل الذي لا يظلم أحدا أبدا. إخوة الإيمان، هذا هو وقت القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمن فيها فضيلة الشيخ عبد الله محمد عزب إمام وخطيب المسجد، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون. وكذلك وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو

وأمنا في هذه الصلاة الشيخ عبد الله محمد عزب، حتى يجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر. لكم تحيات فريق العمل لهذا اليوم من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي ومحمد ضفلة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني وهاني سليمان، ومن غرفة استوديو البرنامج العام وسام محمد، من أسرة التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة، ومن أسرة المذيعين عبد الله حامد. الآن الميكروفون يعود أدراجه دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 8 من ربيع الآخر من عام 1440 من الهجرة، الموافق 15 من شهر ديسمبر من عام 2018 من الميلاد.